عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كان بالنبي إلا كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يعملون ويعملون ما ينكرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان مثل حبة من خردل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وقول آخر لجماعة آخرين من أهل الجماعة قالوا: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله في خبر جبريل عليه السلام كمال الإيمان، ولكن أراد الدخول في الإيمان الذي يخرج به من ملل الكفر، ويلزم من أتى به اسم الإيمان وحكمه من غير استكمال منه للإيمان كله، وهو التصديق الذي عنه يكون سائر الأعمال. فقالوا: قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا: فالإسلام الذي رضي الله هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو كان الإيمان غير الإسلام لكان من دان الله بالإيمان غير مقبول منه. وقالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق، والإسلام في اللغة هو الخضوع، فأصل الإيمان التصديق بالله وبما جاء من عنده. وإياه أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان أن تؤمن بالله، وعنه يكون الخضوع لله، لأنه إذا صدق بالله خضع له، وإذا خضع له أطاع، فالخضوع عن التصديق هو أصل الإسلام. ومعنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية وبوعده ووعيده وواجب حقه وتحقيق ما صدق به القول بما صدق به القول والعمل. والتحقيق في اللغة تصديق الأصل، فمن التصديق بالله يكون الخضوع لله، وعن الخضوع يكون الطاعات. وأول ما يكون عن خضوع القلب لله الذي أوجبه التصديق من عمل الجوارح والإقرار باللسان، لأنه لما صدق بأن الله ربه خضع له بالعبودية مخلصا، ثم ابتدأ الخضوع باللسان فأقر بالعبودية مخلصا، كما قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: أسلم، قال: أسلمت، أي أخلصت بالخضوع لك. وحجتهم لهذا القول سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي يتحدث عنه يريد أن يبين على أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وسبق لنا حديث جبريل وأنه اشتمل على الأركان الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. وحينما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وسأله عن الإيمان ففسره بالأعمال القلبية: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يقول جماعة من العلماء أرادوا أن يبينوا أن هذا الذي ورد في هذه الأحاديث أو في هذا الحديث في حديث جبريل ليس هو كل الإيمان، لأن الإيمان له شعب كثيرة وخصال كثيرة، بدليل الحديث الذي سبقت الإشارة إليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهناك شعب كثيرة. فهو يقول الإيمان الذي في الحديث أن تؤمن بالله معناه أن تصدق بالله عز وجل وبما جاء من عنده وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدخول في الإسلام، بمعنى أنك دخلت بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لكن بقية الأعمال الأخرى لا بد منها حتى يكمل الإيمان. وهو يتحدث عن جماعة يفرقون بين هذا وهذا، وهو يريد أن يبين على أن هذا الأصل الذي يتحدث عنه هو ما دلت عليه السنة ودل عليه الكتاب. فالله عز وجل قال لإبراهيم: أسلم، قال: أسلمت، بمعنى أنه خضع واستسلم لله عز وجل. ثم بعد هذا فيه أعمال يعملها الإنسان، أي بعد الدخول في الإسلام بالشهادتين هناك أعمال لا بد من القيام بها، وهي المكملة لشعب الإيمان، أي أن ما جاء في حديث جبريل هو المباني العظام، المباني الأساسية، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان، ثم هناك أعمال أخرى كلها من الإيمان التي نص عليها حديث أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيقول هناك شعب كثيرة داخلة في مسمى الإيمان من صلاة وزكاة وحج وصوم وغير ذلك، مع أن أركان الإسلام شاملة لهذه الأشياء لأنها داخلة فيها. وإن كان مثلا في أركان الإسلام جاء الصوم لشهر رمضان، لكن هناك صوم الأيام الست، صوم الخميس والاثنين، ثلاثة أيام من كل شهر، فكلها داخلة في معنى الصوم. لكن صوم هناك فيه فرض وهو رمضان، وصيام نوافل يستفيد منها الإنسان في حسناته. كذلك الصلاة، الصلاة الأركان الخمسة أو الصلوات الخمس، فهذا هو الركن المطلوب من المسلم، لكن هناك صلاة النوافل الأخرى. الشاهد من هذا على أن جميع الأعمال كلها داخلة في أركان الإسلام الخمسة، لأن أركان الإسلام الخمسة دلت على كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يجب عليه أن يعمله، سواء كان فرضا وهذا لا بد منه، أو نوافل وهي التي يستطيع الإنسان أن يزيد في ميزان حسناته بعمل تلك النوافل التي يعملها، سواء كانت في الصوم أو في الحج أو في الصدقة، لأن الزكاة ركن أركان الإسلام، وهذه كلها من أعمال الطاعات التي يستفيد منها المسلم في حياته وتكون له في ميزان حسناته.